عمان، أمر الحديبية في آخر سنة 6. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالا، وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي. حاشية: كان 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، فكانت كل بدنة عن 10 نفر. عودة للنص: وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان، وهو منهل من مكة على مرحلتين، لقيه بشر ابن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العود المطافين. حاشية: العود جمع عائد، وهي الحديثة النتاج من الإبل، والمطافير التي معها أولادها. يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمدا. عودة للنص: وقد نزلوا بذي طوى، وهو موضع قرب مكة، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. وهذا خالد ابن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغنيم، وكراع الغنيم واد أمام عسفان بثمانية أميال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. والسالفة صفحة العنق. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ وإن رجلا من بني أسلم قال: أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقا وعرا أجرل، والأجرل الكثير الحجارة، بين شعاب، فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك. فقال: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولها، إشارة إلى قوله تعالى: وقولوا حطة، ومعناه: اللهم حط عنا ذنوبنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجهم على ثنية المرار، مهبط الحديبية من أسفل مكة، فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قطرة الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا راكضين إلى قريش، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقالت الناس: خلأت الناقة، خلأت بركت ولم تنهض. قال: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. قيل له: يا رسول الله، ما بالوادي ماء ننزل عليه. فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قريب من تلك القرب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. الرواء الكثير، والعطن مبرك الإبل حول الماء. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بدير ابن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوا ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم، أي خاطبوهم بما يكرهون، وقالوا: وإن كان جاء لا يريد قتالا، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تحدث بذلك عنا العرب. وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. ثم بعثوا إليه مكرز ابن حفص ابن الأخيف، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعثوا إليه الحليس ابن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيء الأحاديث. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، أي يعظمون الله، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائله وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك. فقالوا له: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقبناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: نه، كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي، فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب الناس الأوشاب الأخلاط ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم. بيضة الرجل قبيلته وعشيرته. إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وأين الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقال أمسس بذر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد قد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها. ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة ابن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد، فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك. فيقول عروة ويحك ما أفضك وأغلبك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. قال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا وابتدروا وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد ابن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعلماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل. عنوان: بيعة الرضوان. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. ذكر ابن هشام أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد ابن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر ابن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبع إليها، أي لصق بها والستر يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. عنوان: أمر الهدنة، صلح الحديبية. ثم بعثت قريش سهيل ابن عمرو أخا بني عامر ابن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل ابن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر ابن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزة، أي إلزم أمره، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلام الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيرا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتبها ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل ابن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة. حاشية: أصل العيبة وعاء من جلد يكون فيه المتاع، مكفوفة أشرجت على ما فيها وأقفلت، ضرب ذلك مثلا للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه. عودة للنص: وإنه لا إسلال ولا إغلال. الإسلال السرقة الخفية، والإغلال الخيانة. وإنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل ابن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسخ في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه. التلبيب مجمع الثياب عند الصدر والنحر. أخذ بتلبيبه، جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه يجره، ثم قال: يا محمد قد لجت القضية، أي تم الحكم بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل فإنهم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدمي عمر قائم السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الله ابن سهيل ابن عمرو وسعد ابن أبي وقاص ومحمود ابن مسلمة ومكرز ابن حفص وهو يومئذ مشرك، وعلي ابن أبي طالب وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا في الحل، وكان يصلي في الحرم، فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره، ثم جلس فحلق رأسه، فلما رأى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر وحلق تواثبوا وانحرون ويحلقون. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم، أي لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رأى أنه سيدخل مكة آمنا لا يخاف، يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين معه لا تخافون. فعلم من ذلك ما لم تعلم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. انتهى الشريط 13، وللكتاب بقية على الشريط التالي.